مقام الأبوة ومقام الأمومة يجب أن يبقيا مع الصحبة. من يستطيع أن يحب ولده كما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن؟ أجزم لك يا مهندس خالد أن معظم الذين يطرحون الأسئلة من الآباء والأمهات على أولادهم إذا أخطأوا لا يريدون الجواب، ولذلك يعقب السؤال ضرب. حياكم الله في بودكاست سمت. بودكاست سمت مساحة حوارية نناقش فيها حول القيم والوعي من خلال لقاءات مع شخصيات مؤثرة وخبرات مميزة. يهدف سمت إلى الإلهام والتوجيه والإرشاد. راح نتطرق في حلقتنا لهذا اليوم عن التربية في ظل التحديات الرقمية والتغيرات المتسارعة التي باتت تفرض نفسها على الأسرة والمجتمع. معنا اليوم ضيف نعتز بحضوره وخبرته الطويلة، الدكتور خالد بن سعود الحليبي، أحد الأسماء البارزة في الإرشاد الأسري والتربوي في المملكة. فهو مدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، والمدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث الاجتماعية، ومستشار ومدرب تربوي وأسري. بخبرته الممتدة في الميدان نستضيفه اليوم لنناقش معه كيف يمكن أن نربي أبنائنا تربية واعية في ظل ثورة التقنية وضغط المؤثرات وسرعة المتغيرات. نترككم مع حلقة هذا اليوم، متابعة ممتعة. الله يحييك دكتور خالد، شرفتنا وسعدتنا في بودكاست سمت، سعيدين بتواجدك معنا في هذا البودكاست. أنا سعيد جدا والله بهالدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نقدم معلومات وأفكار ومهارات تزيد من القدرات التربوية لدى الآباء والأمهات. شكرا جزيلا أيضا لجمعية بالعلاء في الباحة على هذه الدعوة الكريمة، وأرجو لهم التوفيق والسداد. الله يسعدك، تشرفنا يا دكتور. الحقيقة في موضوع الأسرة يعني الموضوع متشعب وكبير، فلما حبينا نختار موضوع يعني صراحة احترنا، ولكن المعد لهذه الحلقة الأستاذ عبد الله الأحمري يشكر، اختار لنا موضوع جدا مهم اللي هو التربية في زمن التحديات الرقمية. فهالموضوع يعني أثار فضولي، فحاولت اطلع أكثر، فوجدت يعني كتب كبيرة تتكلم عن التربية التقليدية والتربية الحديثة، فوجدت فيها يعني تعريفات وباع طويل، فحاب أعرف شو وجهة نظرك دكتور في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا حقيقة بكل وضوح وكل صراحة ضد هذه المصطلحات، فليس هناك تربية قديمة وتربية حديثة، هناك تربية واعية تربية غير واعية، هناك تربية راشدة وهناك تربية غير راشدة. فلو رجعنا مثلا 1400 وزيادة سنجد التربية الرائعة جدا التي ربى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأبناء أو بناته وأبناء المسلمين، وإلى الآن كل الدراسات الحديثة بهذا المصطلح لا تستطيع أن تراجع ولا موقفا واحد من المواقف التربوية للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول هذا صح ولا خطأ، ما تستطيع. وأنا أقول هذا الكلام بكل مهنية وعلمية وحيادية وحب للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا معناها أن ليس عندنا شيء قديم وحديث، لكن سادت قبل فترة معينة، خلنا نقول قبل 70 سنة 50 سنة، بعض المواضعات الاجتماعية الخاطئة، العادات التي أصبحت تقليدا متوارثا من الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. هؤلاء تزوجوا فكرروا الأخطاء التي وقع فيها الآباء والأمهات، فكانت هذا يسموها تقليدية لأنهم قلدوا بعض دون أن يأخذوا وعيا جديدا وثقافيا وعلميا. هذا اللي جعل الناس يقولون تقليدية فقط، وإلا احنا أنا مؤمن بأنها كتربية واعية تتفهم مراحل عمر هذا الولد الذي أمامهم، هذا الخام، هذا المشروع العظيم الذي وضعه ربنا سبحانه وتعالى بين أيدينا. فالمولود لما يجي، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذا المشروع العظيم بين أيدينا، نحن الآباء والأمهات نحتاج إلى أن نتعلم كيف نستطيع أن نتعامل معه. التربية غير الواعية هي التي تتعامل مع هذا المخلوق بطريقة واحدة منذ أن يولد لين يكبر، ولذلك ينفر فترة المراهقة تجده ينحرف أحيانا، يكبر ويكون أسرة فينسى والديه لأنها كانت الطريقة خاطئة في البداية، فقط هي خطأ. هذه يعني وجهة نظر في هذا الموضوع. جميل جدا. أنا في اقتباس يحاكي الكلام اللي لخصته يا دكتور، اللي هو جاك جون بيتكلم في موضوع التربية، فيذكر أنه الطفل ليس وعاء نملأه بل كائن نكتشفه ونوجهه. فمثل ما قلت أنه ما يحتاج أنه يبدأ يقتبس من والده، لكنه أنت تكتشف شو المواهب اللي فيه، لأنه كل طفل يختلف عن الطفل الآخر، فلما تكتشف فيه الأمر تقدر تبرزه بناء على المواهب والأشياء اللي جبله فيه. كلام دقيق جدا بالمناسبة، ونحن نؤمن بالفروق الفردية بين أبنائنا وبناتنا، والذين يعتبرون الابن وعاء يعبئونه ويملؤونه بما يشاءون، للأسف هذه التربية تربية خاطئة من الأساس، ولذلك تكون مخرجات سيئة. لكن لما بالفعل نتوجه كما قال الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، هذه العبقرية الرائعة جدا، أن الطفل ينبغي أن يعرض عليه كل شيء، كل العلوم تعرض عليه في مرحلة الطفولة، ثم نرى في النهاية ماذا يبز فيه أقرانه فنتوجه إليه، يعني نكتشف الميول. وهذا اللي قال أن تقوم عليه نظريات الموهبة ونظريات التربية المختلفة. النظريات التربوية بالمناسبة الغربية، يعني ستجد أن كل نظرية تتجه إلى جانب معين، يعني جانب نفسي أو جانب عقلي، زي بيجي يتوجه للجانب المعرفي، الفرويد جانب النفسي، وهكذا، وفي عشرات النظريات يعني. لكن النظرية المتكاملة اللي تنظر لهذا المخلوق من جميع الجوانب، هذا المخلوق أصلا جسد، هذا أول ما خلق في آدم، ونفخت فيه الروح، ففي روح وعنده قلب يعي، وهذا القلب أيضا عنده تعاطف مع الآخرين، في جوانب عاطفية بينه وبين الآخرين، وعنده عقل يحتاج إلى علم ويحتاج إلى مهارة في التفكير، وعنده جانب اجتماعي مهم جدا، يعني هو خمس جوانب. ولذلك التربية غير الواعية هي التربية التي تتعلق بجانب واحد. أضربك مثال الآن، معظم الأسر المتميزة في بعض الجوانب، لازم أقول في بعض الجوانب، تعتني بأبنائها في أي جانب؟ في جانبين، جانب الصحي، وأي شيء يصير الولد يركضون به على طول، والدراسة والدراسي. طيب، والمهارات، لذلك يفشل كثير منهم، تلقاه شخص يأخذ الأول ويأخذ خمسة من خمسة وهو لا يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، لا يستطيع أن يكون صداقات بطريقة صحيحة، ما عنده أي مهارات قيادية، فيظل تابع طول عمره. جميل. ويفشل في كثير من الوظائف التي تحتاج إلى هذه المهارة العالية، وهي مهارة التواصل مع الآخرين. في هارفارد بحث عالمي شهير جدا يبين أن 85% من نجاح الإنسان يعود للعلاقات. صحيح. طيب، هذا ما ملكها، هذا عنده معبأ جوانب معلوماتية وفرغها واستطاع أن ينجح فيها، حتى لو سألت عن المعلومات بعد فترة فرغ أكثر من 60% منها تقريبا كما تقول. أيضا الدراسات، علموا أولادكم السبع وأدبوه للسبع وصاحبوه للسبع. هذه الكلمة منسوبة لعلي رضي الله تعالى عن لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. وهذا ليس معنا بالمناسبة أن لا يأخذ كل هذه النقاط في كل مرحلة مراحل العمر، لكن يغلب على السبع الأول الملاعبة والجانب النفسي، وهذا جانب عميق جدا. كل الدراسات أيضا الحديثة تشير إلى أن الطفل يحتاج إلى تعامل نفسي عميق وكذلك واسع، يعني في الجانب النفسي بالذات، حتى تهيئ هذا الإنسان ليتلقى الجوانب الأخرى، لأن في طفولته سيتعلم اللغة، يتعلم التفضيلات، يتعلم. لذلك يعني فرويد يقول أن خمس سنوات الأولى من حياة الطفل تمثل أهم سنوات عمره، لأنه يختار فيها دينه ولغته وتفضيلاته وأشياء كثيرة يعني احنا نبنيها فيه. وبعد في هذه الفترة هو يحتاج إلى الملاعبة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين بأنواع شتى، أبناء العباس أيضا، كلها أحد صحيحة تشير إلى هذه القضية. بعد فترة، بعد ما تنتهي السنوات الأولى اللي لا يستطيع فيها الطفل حتى يمسك بالقلم، بل ممنوع أن يمسك بالقلم لأنه يؤثر على أصابعه، فهو يتعلم أشياء شفهية، يدخل في المرحلة الثانية من مرحلة التمييز اللي هي سبع سنوات. مهندس خالد، لم يستطع العلم الحديث أن يغير العمر هذا اللي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. سبع سنوات هي مرحلة التمييز، والتي يؤمر فيها بالصلاة، وينتقل إلى عشر سنوات والتي يشتد فيها أمر الصلاة أيضا وطلب هذه الصلاة، لأن في العشر سنوات حصل على نضج جديد يهيئه في السنة التي تليها إلى دخول مرحلة المراهقة اللي تبدأ من 11 سنة، وهذا العمر واللي حدده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذه الفترة تبدأ مرحلة اللي سماها ربه، يعني التربية، يعني أدبه. طبعا كلمة أدبه نرجع مرة ثانية إلى الواعي وغير الواعي، ها؟ أدبه يفهمونها بعض الناس ضربه، يفهمونها بعض الناس عاقبه، بينما الحقيقة أن التربية الإيجابية والتربية الراشدة ما فيها ضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قرأت على الأقل في السنة وجدت نصين. النص الأول الذي فيه واضربوهم عليها لعشر، حديث أمروا أولادكم بالصلاة لسبع. ولا لا أريد أن أتحدث لأن لست محدثا في قضية السند وغيره، ولكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، يعني في عندنا سنوات من الميلاد إلى العشر ما يضرب الطفل. هذا طبعا ما أنا مؤمن به بعد قراءات مستفيضة في هذا الجانب. طيب ولما جاء عشر سنوات احنا خليناه سبع ثمان تسع والعشر حتى أتمها كما يقول الفقهاء، وهو يتدرب على الصلاة، لن نضربه في النهاية لأنه سيصلي. لكن لو احتجنا يكون هذا الضرب محدود وله أيضا شروط ومعايير ترى فقهية، يعني لا تضره ولا في ما تكون في الأماكن اللي فيها غدد ولا ضرب كأنك ضربه بسواك إلى آخره. هذه مرحلة التأديب التي تستمر سبع سنوات، يعني 14 سنة، لأنه في 15 سنة هذا سن البلوغ، فأصبح سن التكليف صاحبه سبعا، يعني إلى 21. مهندس خالد 21 بالضبط هو السن اللي تنتهي فيه مرحلة المراهقة. شوف الدقة بس في هذه السنين والتقسيم العمري العميق في تراثنا الإسلامي الذي لم يستطع العلم الحديث أن يغيره. تماما مثل المراحل الجنينية اللي وردت في القرآن الكريم، لا تزال كل الأبحاث العلمية ويعني وكثير من الأجهزة الدقيقة جدا لم تغير من هذه المراحل، بل هي المراحل لأن الله هو اللي قالها سبحانه وتعالى، فهي أكيد هي الحقيقة. إذن طيب أنا ذكرت قبل قليل أن هذه المراحل يجب أن تجتمع دائما، فإحنا نؤدب الطفل يعني نربيه وليس نعاقبه منذ الطفولة المبكرة. لا، وهو جنين، كيف هو جنين؟ ثبت علميا أن الطفل عمره 5 أشهر على الأقل يبدأ يسمع، فإذا سمع صخب وأشياء تؤثر نفسيا، إذا تأثرت أمه نفسيا يتأثر هو نفسيا، وهذا ثابت يعني الآن في الدراسات. خرج إلى الحياة فتبدأ العملية، التحليل في وجهه والأذان في أذنه والذكر وإلى آخره، وأيضا الاحتضان والتقبيل التي هو في حاجة ماسة إليها. في الحرب العالمية كثر الأيتام في أمريكا، لأن طبعا هي خاضت الحرب كما تعلمون، وعملوا لهم ملاجئ. كل الملاجئ تشكو من موت الأيتام، يعني مش بشكل كبير لكن يموت كل شوي، يموت واحد كل شوي، إلا ملجأ واحد لم يموت فيه ولا طفل. فراحوا ركزوا على دراسة هذا الملجأ، وجدوا الفارق الوحيد أن سيدة عجوز تعيش تحت الملجأ، الملجأ فوق دور ثاني، تصعد كل يوم وتأخذ الأطفال وتحتضنهم واحد واحد وتقبله وترجع مرة ثانية. فسألوها لماذا تفعلين ذلك؟ قالت هم يحتاجون إلى ذلك. شوف الفارق يعني، فالفترة ذي فترة عاطفية جدا، ويجب أن تكون علاقتنا بعيالنا مرة ممتازة، ممنوع فيها الضرب تماما تماما ولا حتى الصراخ. وأنا أقول لكل من يصرخ بدلا من الضرب إن الصراخ أسوأ من الضرب، وهذا ليس معناه التهويم من الضرب، لكن إذا كان الضرب سيئا فالصراخ أسوأ منه. فإذا في الطفولة أنا أحتاج أدب، يعني أربي التربية الطيبة، وأحتاج أن أيضا كذا ألاعبه، طبعا هذه الحاجة الأولى بالنسبة له، وأحتاج أصاحبه. إيه؟ كل ما كنت صاحبا لابنك كلما كانت العلاقة الوثيقة هي بوابة التربية الرائعة والناجحة في المستقبل. الذين فقدوا أولادهم وفقدوا برهم وانحرف أولادهم في الغالب لم يكونوا أصحابا لأبنائهم. ممكن واحد يسأل يقول يعني هل علاقة الوالدي علاقة صحبة؟ هذا حديث، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. خلاص، يعني أصدق أصدقائك هم أمك وأبوك. فالعلاقة الوالدية علاقة عاطفية وعلاقة أيضا تربوية وعلاقة صحبة. جميل، وهذه يعني بتفتح لنا باب على موضوع القيم، أنه لابد الآباء والأمهات يزرعون القيم الزراعة بشكل غير مباشر، بحيث أنه ما يلقن الطفل، ولكن الطفل دائما أنه يكتسب برؤية العين. صحيح، أنا يعني صاحب كلمة أنشرها في كل مكان، أن الطفولة هي مشتل القيم، هي التي تغرس فيها القيم. وأقول لكل أب وأم يسمعنا الآن أو تسمعنا، فاتنا هذا مثلا، يقول لك إحنا فاتنا والله هذه الفرصة، لم نكن نعلم، كنا مشغولين عن عيالنا، وكثير من القيم الآن للأسف ليست موجودة. على سبيل المثال العفة، حسن المنطق مع الآخرين، الأدب مع الكبار، أي شيء يعني من القيم المهمة. أقول لهم يعني هناك أمر مهم جدا في التربية ورائع ويعطي الأمل، أن التصحيح وارد دائما في أي عمر، وارد نعم، بس مش مثل الغرس في الطفولة. وبعدين الغرس في الطفولة ليس عن طريق التلقين أبدا، بل إن التلقين في مرحلة الطفولة لا يجب أن يكون قليل جدا ومحدود وبعبارات مرة قليلة، وموجه لما يفعله الطفل وليس إلى ما لا يفعله. وسأضرب لك مثالين. مثال مشهور جدا وهو الصحابي الكريم عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد والده، وتزوج من أمه أم سلمة، وكان يقول أنا كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يدي في الصحفة، وهذا معناه أنه يأكل من أي مكان في الصحفة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عيب ولا خطأ، فضلا حاشاه بأبيه وأمه يقول ما تربيت مثلا، وهذا يفعله كثير من الناس للأسف، ولم يضربه على يده كما يفعل أيضا بعض المربين لأنه أخطأ، وإنما قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو كتبنا الحديث سنجده أقل من سطر. اثنين، العبارات دقيقة وصغيرة جدا تتناسب مع الطفل، لغة واضحة جدا، لم يتحدث عن الخطأ وإنما تحدث عن الصواب. هذه الطريقة لو سلكها الأباء والأمهات لارتاحوا، وأيضا هنؤوا وحافظوا على صحتهم بدل الصراخ كل يوم والتركيز على الأخطاء. هناك يا مهندس خالد من يعاقب ابنه على شيء والابن ما يدري، يقول بي أنا وش سويت، أنت عارف سويت، والله ما عارف سويت. هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الصواب. الجانب الآخر أو الحديث الآخر، الطفل اللي كان يرمي النخل في المدينة شكى أهل النخل لأن تكرر منه، فأتوا به للرسول صلى الله عليه وسلم، جلس بين يديه الشريفتين. شوف أول شيء قربه، وهذه المرحلة الأولى اللي هو تقبله، كما هو أنت مخطئي الله يحييك، مش مخطي أنت فيك الله رحناك بعد عني، لا الله يحييك أقرب واحد تصير. لما ترمي النخل؟ سؤال وليس لوما. أجزم لك مهندس خالد أن معظم الذين يطرحون الأسئلة من الآباء والأمهات على أولادهم إذا أخطأوا لا يريدون الجواب، ولذلك يعقب السؤال ضرب، ما ينتظر جواب أصلا، أخوه لا يسأله ويلومه، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله لما ترمي النخل حتى يعرف سبب. الطفل بكل براءة وبكل قال لآكل يا رسول الله، قال فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأكل مما سفت الريح، مما تركت الريح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت الجلسة، لا ومسح أيضا على رأسه ودعا له اللهم أشبع بطنه. هذه التربية الإيجابية، ما فيها حديث عن الخطأ، فيه التعرف على الخطأ حتى يوجهه في النهاية. هذه التربية هي التي ينبغي أن تكون حينما نريد أن نغرس القيم، وإلا لن نستطيع أن يخالف فعلنا قولنا. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، فعدل سيرك المعوجة نعدل كذا حتى فأن معدلوه. إذن يعني هم في النهاية سيعدلون إذا أنت عدلت، وهذا اللي أنا قلته قبل شوي لأعطي الأمل، أن يعني كما ذكر هذا الشاعر أن يمكن أن نصحح، يعني يمكن أن نصحح، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. رائع دكتور. الآن نبدأ تدريجيا، أول 7 سنوات حتكون هي اللبنة الأساسية اللي حنزرع فيها القيم، حنبدأ نوجه فيها الأشياء الصحيحة والأشياء الخاطئة. إيش من الأمور كمان دكتور اللي تفضلها في هذا السن وعلى الآباء والأمهات أنهم يحرصون عليها؟ ما أريد أن يستمر عليه الطفل في المستقبل يجب أن أبنيه في هذه المرحلة. ومن أبرز ما ينبغي أن أعرف أن أتعرف على خصائص الطفولة. ما الذي يجعل الطفل يستجيب؟ ما الممنوعات في هذه المرحلة أيضا بالنسبة للطفل التي يجب أن، ما علاقة الطفل بالوسائل التواصل والتقنيات المعاصرة، وهو ما تفضلت به في البداية من التحديات. أكبر تحدي، مش من أكبر، أكبر تحدي على الإطلاق الآن في التربية هو وسائل التواصل. منظمة الصحة العالمية للأطفال، وزارة الصحة السعودية أيضا، تحدي تقول لك السنة الأولى والسنة الثانية يجب أن لا يتعامل الطفل مع التقنية أبدا. بعضهم قال في السنة الثانية يمكن أن يشاهد الشاشات الكبيرة وليس الصغيرة، ما يمتلكها في يدي يعني، لكن أنا مع أن لا يتعامل معها حتى الشاشة الكبيرة سنتين. بعد أن تنتهي السنة، انتهت السنتان، نبدأ 3 سنوات إلى 7 سنوات. في المرحلة هذه يمكن أن يتعامل مع التقنيات الكبيرة، يعني ما أعطي أيبود صغير يحول المسكين ويطالع، لا أعطي أيباد كبير تحت إشراف مباشر من الأم أو الأب، مربوط بجهاز الأم أو الأب، يعرف الطفل إيش دخل عليه، حظر جميع البرامج التي يمكن أن تدخل عليه وتشوه طفولته الجميلة الرقيقة الغضة، لازم نمنعه أن يشاهد هذه الأشياء، ونمنحه فرصة أن يتعامل مع هذه التقنية لمدة ساعة واحدة في اليوم من 3 سنوات إلى 7 سنوات. لكن إذا أخبرتك أن عددا، ما بيقول إن شاء الله كثير، أظنهم كثير والله، لكن عدد من الأمهات عشان ترتاح من الطفل تعطيه الجوال، تعطيه الجوال أو تعطيه الأيباد كما يشاء وفي أي وقت، عشان هي تنصرف لأعمالها سواء كانت الأعمال مهمة أو غير مهمة. حتى طبعا تدمر عددا من المهارات عنده والاستعدادات الفطرية، تدمر التركيز عنده، حتى الدماغ يصغر، وهذا كلام ذكرته أبحاث حديثة جدا، ذكر علماء كبار يقرون يعني بهذا الأمر، سيشاهد ما لا يحسن أن يشاهده، سيكون عنده توتر، قد يصل إلى التأتأة ومجموعة من الاضطرابات، قد يحدث عنده، هذا أيضا حديث جدا، ما يسمى العزلة، ما يحب يشارك الآخرين، ما يحب يجلس معهم، وهذا يأثر عليه حتى في علاقاته المستقبلية القريبة. يعني كل هذا يحدث وأكثر من ذلك في هالفترة ذي. طيب ماذا نصنع؟ لا نحدد له، هذا اللي أريد أن أقوله. في هذه المرحلة يبدأ يتعلم القوانين. بكل صراحة مهندسنا الكريم، بيت بلا قوانين بيت فوضوي، أسرة قابلة للانفجار في أي لحظة، للتفكك في أي لحظة، قابلة للشجار المستمر. لماذا؟ لا ما في قوانين تحكم، لكن أنا إذا عرفت ماذا علي وماذا لي انتهى الموضوع. يعني طفل يعرف أنه الساعة 10 لازم يسلم الجهاز اللي في يده. أكثر من شخص الحمد لله أخبرني أن الأمر لم يعد بالنسبة لا يمثل أي مشكلة، الساعة 10 بالضبط يجي الطفل يعطيه إياه، لأن أعطاه إياه الساعة 9 مثلا أو أي وقت يعني حدد له الساعة، أنا ما عندي مشكلة ترى في الوقت يعني. هذا إحنا نتكلم عن المرحلة الأولى. طبعا بعد 7 سنوات ممكن فتح المجال إلى 1.5 ساعة إلى 2 ساعة في اليوم فقط، على أن يكون هذا الاستخدام آمنا. في استخدام التقنيات بالذات عندنا عنصران، عنصر المحتوى وعنصر الوقت. فعنصر المحتوى مسؤول عنه الوالدان، الوالدان هم المسؤولان عنه، وعنصر الوقت أيضا مسؤول عن الوالدان، لكن الطفل له أيضا أدرب عليه. طيب ليش ما قلت المحتوى؟ لأن الطفل ما عنده الخبرة الكافية للتمييز، ما عنده إدراك، أيوة ما عنده إدراك كافي، فقد يشوف بعض الأشياء اللي بالنسبة له مسلية لكن ما يعرف خطرها. وهنا إذا سمحت أنا قد سطرت أهمية هذا الموضوع، هناك تدريب برا جميل ويمكن تنفيذه فورا، أنك تفتح أمام الطفل فيلم كرتوني معين تختاره بعناية، وتخلي الطفل أو أكثر من طفل يكتب لك بعد أن يشاهد الطفل، أو حتى يقول شفهين إذا ما يكتب، ما الأشياء الجيدة التي مرت عليه والأشياء غير الجيدة. هذا يزيد من قدرته على النقد الذاتي للأشياء اللي من حوله، سميه ما شئت، المهم في النهاية هو نقد يتعلمه حتى يميز الشيء الجيد من غير الجيد، ويتعلم مهارة معينة ومهمة جدا، أن ليس كل ما يشاهده هو مدام سمحت لك تشوفه معناها لازم يكون كله صح، لا أكيد في أشياء غير صحيحة، وعليك أن تتدرب على أن تميز الجيد من غير الجيد. جميل جدا، ولعليه مس في النقطة اللي ذكرتها من ناحية المشاهدة والتلخيص. في دراسة ذكرت أنه القصص الرقمية والقصص اللي تشاهد ككرتون تكون واقعية ومؤثرة من ناحية التأثير ب30% من رسائل المباشرة للأطفال. السبب لأن الطفل في هذه المرحلة لا يفرق بين الخيال والواقع. جميل. فكل ما يشاهده يظنه واقعا. وهنا تكمن الخطورة. يعني الطفل يشاهد الآن أشياء قصص مثلا، خاصة صارت تمثيليات بشرية بعد، يصير عنده أكثر أنه يصدق كل ما يقولونه. بالنسبة للخيال أو بالنسبة لأفلام الكرتون تيجي عندنا مشكلة أخرى، وهو ما يسمى الاتحاد مع الشخصية، يعني التوحد. مش التوحد الاضطراب المعروف، لا، أن يتقمص شخصية هذه الشخصية الكرتونية، إما هذا بطل بالنسبة له أو شخص ودود يحبه بما يتماهى عادة مع شخصية الطفل. إحنا نعرف أن الناس أنماط، فيكون كأنه هو، فيبدأ يكرر كل ما يقوله. ولذلك يعني لا تستغرب حينما تسمع الطفل يقول حق طفل ثاني أيها الوغد مثلا، أي لأن هذه مرة في فيلم كرتوني فأخذ العبارات بالضبط. بعض الأباء يقول عيالي يتسببون باللغة العربية الفصحى، قلت والله فيلم كرتوني تحط لهم، فهم أخذوها وصلت جزءا من لغتهم. أصلا هم يتعلمون من حولهم، الطفل ما عنده لغة، لما يجاء ما عنده لغة، اللغة أخذها مما حوله. الآن أول شيء الطفل كان يأخذ هذه اللغة من والديه من أسرته، صحيح. الآن يأخذها أكثر من هذه الوسائل التواصل. ولذلك لا بأس أن أقول إن من أخطر ما يمر به الطفل في هذه المرحلة أن يلعب أونلاين مع أشخاص آخرين مجهولين أو أشخاص معروفين ولكنهم ليس عندهم أدب ولا قيم تمنعهم من التلفظ بألفاظ غير جيدة أو إبراز صور أو غير جيدة. يجب علينا أن نقوم بمراقبة أولادنا. نظام الجرائم المعلوماتية السعودي يتيح للأب أن يراقب ابنهم حتى 18 سنة، وهذه المراقبة متاحة للأبوين، ويجب أن يستثمروها في الحفاظ على أولادهم. هذا النظام يقول إن بعض المخالفات تصل إلى 5 سنوات سجن و5 ملايين ريال عقوبات. وقد يقع الطفل في جرائم معلوماتية لأنه لا يعلم، أو المراهق. الأستاذ مريم العلي تقول أن الجرائم المعلوماتية أكثر ما يقع فيها الطفل بسبب إيش؟ غفلة الأسرة رقم واحد في دراستها، هو غفلة الأسرة. لذلك يجب أن نقوم بدورنا وليس لنا خيار في ذلك. طيب دكتور، الآن انتقلنا من مرحلة أول 7 سنوات ل7 سنوات الثانية. بالغالب تكون المشكلة في هذه السنوات، خصوصا أنه في دراسة أظهرت أنه أغلب الأشخاص من 7 سنوات ل14 سنة بما يقارب 59% يمتلكون هواتف، وكل شخص يجلس ما يقارب من 4 إلى 6 ساعات على الهاتف، يعني 8 ساعات نايم، 6 ساعات على الجوال، باقي اليوم بيكون بالمدرسة، أخلص يوم مع أسرته مع أهله. صحيح. هذا طبعا أولا يجب أن نعرف أن منح الأبناء والبنات جوال دون 15 سنة هذا خطأ تربوي. ترى هذا الكلام مش مني أنا، ولكن أيضا من الدراسات، والمتشددون في هذا ترى غير مسلمين، يعني علماء غير مسلمين، وصرح بعضهم صوت صورة أنني لا أعطي ولدي قبل هذا، بل بعضهم قال ينبغي أن لا يأخذ الجوال إلا في المرحلة الجامعية. هذا صعب في مجتمعنا طبعا، نحن وصل مرحلة جامعية، ولكن لا بأس أن أذكر تجربتي بعد أن تمت والله الحمد. فآخر يعني العنقود أعطيتها جوالها بعد أن تخرجت هذا العام من 3 متوسط، وكل أبناء الحمد لله وبنات اللي قبلها نفس الطريقة. بالمناسبة أنا لم أعاني أبدا من أي ضغط، ليه؟ لأن هناك قانون في البيت وطبق على الجميع. فبنتي ما كانت تقول إيش رأيك تعطيني إياه، لا والله أعطني إياه، كل البنات عندهم، عيال عمي عندهم، بنات عمي عندهم، ما تقول الكلام هذا لأن في قانون. وجوابي أنا بسيط جدا، وأنا لأني أحبك وأخاف عليك ما أعطيك الجوال في هذا العمر دون 15 سنة. فهذه المشكلة أنا ما تمثل عندي أي مشكلة ولا الحمد، وإن كنت أتممتها الآن الحمد لله. إذن لو ما أعطيناهم الجوال ما صار عندنا المشكلة هذه. صحيح. طيب يا أخي شلون تمنعهم التقنية؟ لا لا، من وقت مبكر زي ما قلنا نعطيهم أيباد تحت النظر، ولا في أي تواصل مع العالم إلا تحت نظري أنا اللي أسمح له بالأشياء اللي شوفها. وفي وسائل كثيرة، ونعرف البرنامج الوالدية اللي وضعه غير مسلمين، يعني ليش؟ لأن عندهم ترقيم هم، ودائما تكلمون عنها في وقت الفضائيات أو وقت التلفزيونات بعد. قبل ممنوع أن يعلن أو يذاع أي فيلم لا يصح للأطفال إلا من المرحلة أو الوقت الذي ينام فيه الأطفال. هناك مش عندنا في أوروبا وأمريكا، إحنا أصحاب قيم أهم منهم، احنا نهتم باولادنا من جميع الجوانب، فيجب ان نكون حريصين عليهم. طيب ما الذي يحدث عند هذه البيوت التي يمنحون فيها الولد الجوال او حتى ايباد مفتوح في هذا العمر ونخليهم كل هالساعات؟ امور كثيره جدا تختل عندها الشخصيه، يمكن يكون عنده اضطراب في الشخصيه ترى بالمناسبه، حتى في الهويه الشخصيه قد يكون عنده مشكله لانه يشاهد اشياء وتعامل مع، تبدا علاقات عاطفيه خارج دائره المباح في هذه الفتره المبكره، وانا مسؤول عن كلامي هذا وعندي حالات من هذا النوع. اختلال في الادوار اشرت اليه قبل قليل، سلمك الله حينما قلت ان اذا كان يقضي كلها ساعات ماذا بقي للامور الاخرى. صحيح. تخلف عن الصلوات، ضعف في البر، لان قوم سوي كذا انا ما ابغى اقوم، انا عندي كذا الجيم ما خلص الى اخره، ويزيد الطين بله حينما يقول لي واحد، وتعرف ولدي كان في غرفه السوني، الله يعني انا مكرم هذا هذه اللعبه وحط لها غرفه لحالها واصبحت جزء من البيت، بدل ما يقول لي ولدي الان في المكتبه، مكتبة البيت التي شهدت، وأنا أشهد بهذا أني يمكن حوالي 50 أقصد هذا الرقم، دفعة من دفعات الكلية اللي مرت علي أقول من اللي يقرأ منكم؟ يطلع 2-3 بس من دفعة كاملة، وأقول لهم لماذا؟ قالوا لأن إحنا عندنا مكتبة في البيت والوالد أو الوالدة أو الوالدان يقرأان كلهم. وأنا هذا الكلام اختبرته متعمدا لأني كنت أدرس فن المقالة في هذه الفترة. جميل. معنى ذلك أن اختلال الأدوار هذا سيستمر بعدين، عاد خلاص أنه مسك الخط الحين. لما تأخذ الجوال من ابنك دون أن تمهد له وتعلم القانون، سيعتبر أنك انتهكت خصوصيته وقللت من حريته واستقلاليته، لأن الشعور بالحرية والاستقلالية يزيد في الفترة هذه. لكن لما يتعلم عليها منذ طفولته لا يتعود. طيب واللي فاتت الطفولة مرة أخرى يمكن أن نصحح و نعقد عقدا جديدا، حتى لو ترى نكتب العقد ونوقع عليه اثنين، هذا موجود في كتب التربية الغربية والشرقية، أن التعاقد التربوي مطلب لإيقاف سلوك أو يسمونه إطفاء السلوك أو لإيجاد سلوك حسن ونرعاه أيضا. هذا جانب. الجانب الآخر هو أيضا مهم للغاية في الفترة ذي، في خطورة في عقد الصلات أو العلاقات أو الصداقات. فالآن الصداقات الافتراضية صارت غير مرئية بالنسبة للأهل، فقد يكون هذه الصداقات أصحاب أفكار منحرفة. صحيح. وإحنا نعرف الفترة يعني التي مرت على المملكة، الله لا يعيدها، بعض أبناء اعتنقوا أفكار منحرفة وضلالية، ترى كان أبرز سبب هو وسائل التواصل هذه. صحيح. وهم بين أهلهم، يعني واحد ذكر قصة أنه كان يجلس في الصالة مع أهله وهو ماسك الجهاز وأبوه في الجهة ولا يدري أنه يتواصلون معه ويضللون فكرة، وبعدين يجيشون ضد وطنه، وهذا اللي حدث. الآن في أفكار أخرى، الحين شذوذ، الحين الإلحاد، الحين صحيح إن شاء الله أنا محدودة جدا، وأنا أقصد الحقيقة هذا الكلام، أن الحمد لله هي محدودة في مجتمعنا، لكن نخاف تزيد تتسع. صحيح. ليه؟ لأن العالم، في أجزاء من العالم تبنت هذه الاتجاهات حتى دوليا، يعني شذوذ مثلا تبنته دول كما نعلم. فإذا نحن لازم نخاف على مجتمعنا ونخاف على أولادنا في هذه الفترة. الأخير في هذه القضية، طبعا هي قضية طويلة لكن عشان نختصر، أن استسلام أو استسلام الأبوين نعم للأولاد في هذه الفترة أن يفعلوا ما يشاءون، سيجعلهم يخسرون أهم فترة فيها قفزة إلى النجاح والتفوق والإبداع. يا مهندس خالد، أنت تتخيل كيف شعوري حينما أجد موهبة تقدم فلذات أكبادنا وأبنائنا يتفوقون ويأتون ويحصدون هذه الميداليات الذهبية والفضية البرونزية من أنحاء العالم؟ هذا اللي يمثلوننا صح؟ صحيح. هذول يعني محفوظ وقتهم مربوهم بطريقة رائعة جدا، تلقاه مهذب في سلوكه، ما يضيع وقته، كل هذا ضيع، يعني ما يتواصل هو، لا عنده تواصل لكن محدود وموجه توجيها جيدا. حتى لو طلع لي واحد من هؤلاء قال أنا حتى أنا ألعب، قلت كم تلعب يعني؟ وإذا كنت تلعب كثيرا أنت لست نسخة مكتملة يمكن أن نقدمها أيضا كنموذج، لا، النسخة المكتملة اللي يحفظ وقته ويحفظ دينه ويحفظ علاقاته ويحفظ علاقته بوالديه، وأيضا يكون عنده مشروع. هنا تبدأ المشروعات في العمر هذا، 7 سنوات الأولى تأسيس، في 7 سنوات الثانية ذي يبدأ ماذا أريد أن أكون في المستقبل، أنا أتأثر جدا حينما أقدم بعض البرامج في مدارس أو جامعات أو ملتقيات شبابية وأسألهم، وهذا تو قريب يعني، أسألهم ماذا تريد أن تكون؟ ما في إلا اثنان أو ثلاثة اللي عندهم ماذا أريد، الباقي يعني نشوف إن شاء الله دخلنا الجامعة بنشوف. طيب الآن وصل الجامعة، طيب تحددت الحين على الأقل في تخصص يعني، مع ذلك أنت إلى ماذا تطمح؟ تلقى عدد منهم طموح يتخرج يتوظف يصير يتزوج يجيب عيال، ممتاز جدا، هذا طموح جميل، لكن الطموح الأعظم كيف تتسع دائرة نفعك؟ فقيمتك بهذه الدائرة، أنت ما تتوسع دائرة نفعك وأنت لا تعرف غير دروسك. كل الذين استطاعوا أن يتركوا أثرا عميقا في أوطانهم وأممهم والبشرية أجمع هم أولئك الذين تخطوا دوائر الدراسة العادية وقرأوا وتفننوا وأبدعوا وحضروا برامج تدريبية وتعبوا على أنفسهم، جهزوا أنفسهم لأن يكونوا أفضل، هذا اللي احنا نريده مثل البداية في السبع سنوات المهمة هذه. جميل دكتور، ولعلي أهمس في نقطة مهمة ذكرتها في الحديث، أنه لابد أن يكون لدى الوالدين قواعد، لأنه بأغلب البيوت بيكون الطفل زي ما نقول يلعب على الحبلين، إذا أبوه كان شاد يروح عند أمه وأمه تكسر القاعدة بعدين كلمة ربا انكسرت، وكذلك العكس بيروح عند الأم إذا رفضت يروح للوالد ويسترضي بكلام لين يوافق ويعتبر. فإذا كان عندهم قاعدة ثابتة ومتزنة في البيت أنه قانون ثابت ما يخل، فهذه أعتقد أنها من الأشياء المساهمة في التربية الصحيحة والتربية على رتم واضح ومتعالي ومتسارع. الاتجاهات الوالدية هي كثيرة، لكن أهمها خمسة اتجاهات، وحتى بس يعرف أيضا من يستمع إلينا ما معنى اتجاه، هو سمت ثابت مستمر ومنهج مقتنع به الأب أو الأم لا يحيد عنه، كذا يصير عندك اتجاه. أما اللي لخبطون بين الاتجاهات هذول ما عنده اتجاه معناها. طيب ما الاتجاهات الوالدية؟ عندنا اتجاه التعنيف، صرامة أكثر من اللازم، وضع قوانين وأن يطلب من أولاده أن يلتزموا بها غصبا عنهم وهو اللي يضع القوانين الحالة يعني. بينما انتقلنا إلى التي بعدها هي الإهمال، وهذا يسمونه الآن عنف الإهمال، وللأسف هذا يمثل حوالي 60% من الأباء اللي يهتمون بالجانب التعليمي والصحي فقط ويهملون الباقي، هذا المهملون تربويا. وشف بس كيف النسبة العالية جدا لهؤلاء الذين يجب أن يستيقظوا قبل فوات الأوان. الجانب الثالث هو الاتجاه التدليل، حينما أترك الولد يفعل ما يشاء، وهذا ترى له علاقة بالإهمال شوي، ولكن التدليل أن ألبي طلباته، هناك في إهمال يعني، لكن هنا لا، تلبية طلبات، ما في طلباتك أوامر. وهذا قالت لي أم، قالت شوف اللي وصل لولدي، طبعا هي الآن تستشير يعني، اللي وصل لولدي مني. قلت لي ماذا؟ قالت كانت يا دكتور كلامه أوامر، ما يحتاج يطلب، أمنياته كلها أوامر تتحول على طول يعني إلى ما يريد. ولذلك الطفل مسكين كبر ودخل في المرحلة هذه، فخلاص ما عاد يفرق بين الأشياء التي له والتي ليست له، وأصبح يشعر دائما بالحرمان ويتمرد حتى على اللي دلله، لأنك ليش تحرمني؟ هو عود أن يعطيه كل شيء. الرابع هو اللي يعني يسمونه الحماية الزائدة، والحماية الزائدة معناها أني ما أحمل الولد ولا مسؤولية، أنا أتحمل جميع مسؤولياته. لو مثلا طاح الله أكبر أركض بسرعة أشيله، ما خلي يقوم عشان يتعلم كيف يقفز أو يقوم من عثرته. لو مثلا أي جهد ما أخلي يبذل ولا جهد، أنا اللي أقوم بكل شيء. كثر خيرك تاكل وتشرب وتدرس وتجيب ممتاز، يا سلام، هذه تربية رائعة ومؤدب بعد. لكن الحقيقة هو مسكين، أنا أجهز للفشل في المستقبل القريب حتى مش البعيد. أول مرحلة يفشل فيها الحياة الزوجية لأنه لم يتحمل مسؤوليات. يعني في مركز يسر النسائي في مكة، الآن أصبح جمعية ما شاء الله، لكن أظن مركز الإرشاد اللي عندهم اسمه يسر، مسوين إحصائية لأصناف المشكلات التي تمر عليهم. رقم واحد في أسباب الفشل الزواجي عدم تحمل المسؤولية، سواء من الشاب أو البنت. تخيل دكتور، بنت قاعدة في غرفتها دائما، كثر خيرها كذا إذا أطلت بوجهها القمري على أولاد على أمها وأبوها وجلست كلت معاهم شيء، يعني هذا شيء ممتاز، ولا العادة تروح إلى المطعم اللي داخل البيت اللي يسمونه مطبخ وتسوي لها أي حاجة، ولا تطلب، تعرف الطلبات الآن في النهاية لا تصنع ولا شيء في البيت، تتحمل أي مسؤولية نهائيا، تروح زوجها لا تعرف تطبخ ولا تعد ولا ترتب، حتى سريرها ترتب الخادمة لها، تنظف تحت يعني قدميها الخادمة، هذه مجهزة تجهيز كامل للفشل الزواجي يعني في المستقبل لا قدر الله. وأنا ما أنسى أبدا أن صحيفة اليوم اللي عندنا في الشرقية كاتب الخط العريض مدللة أبيها على رأس قائمة المطلقات. طيب باقي واحد اللي هو الخامس صح؟ هذا الاتجاه اللي احنا نبغاه، هذا اللي احنا سميناه الاتجاه المعتدل، وسميناه الوالدية الراشدة، ويمكن أن تسميه الوالدية الإيجابية كما ذكرت أيضا إحدى الباحثات يعني المتميزات جدا في طرحها، وكما يحلو أيضا للدكتور مصطفى أبو السعد أن يستخدم هذا المصطلح اللي هو التربية الإيجابية، ويقصد بأن ما في جوانب سلبية في هذه التربية، حتى مع الخطأ مع الخطأ. واسمح لي هذا الاستطراد إن شاء الله النافع، الرسول صلى الله عليه وسلم لديه أو طرح لنا نموذجا لا يتطرق إليه الخلل أبدا، نتيجة 100% صحيحة، وهي تتمثل في 4 خطوات. يعني ولدي أخطأ الآن، أي شيء سهل أنك توجه لشيء يعني أو تقعد تتكلم معه، ولكن الآن أخطأ أو أراد أن يخطئ، وجدت ما سميته رباعية النبوية. أول شيء التقبل، يتقبله كما هو. واحد يبغى يزني قال يا رسول الله إذا لي في الزنا، تعال ما في يطلع برا أنت ولا لا، قبل شو قلنا على الولد، أي شيء، حتى جمعت مجموعة من الأحاديث التي فيها تقبل هذا الإنسان كما هو. حاط بن أبي بلتع وهو صاحب يعني معروفة قصتها في قبيل فتح مكة وكيف أخبر المشركين بخبر متأولا رضي الله تعالى عنه ولهم البدريين، تقبله الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع من وفي النهاية عفى عنه كما نعلم. هذا إذا كل تقبل. بعدين الحوار المنطقي، ما في افعل لا تفعل ما ادري ايش، لا، الحوار المنطقي، انت لماذا تفعل؟ هل اترضاه لامك؟ ترضاها هناك؟ لما ترمي النخل هنا؟ لما فعلت هذا يا حاطب؟ يعني اسئله تطرح على المخطئ مهما كان قدر الخطا، من التقاط التمر الى هذا العمل الخاطئ الذي وقع فيه حاطب متاولا رضي الله تعالى عنه. ننتقل للثالثه وهي ايش؟ العلاقه الجسديه. خالد والله يا مهندس خالد، لما رحت أتتبع السنة في قضية علاقة الجسدية بين الصحابي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين المتربي وبين المربي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وجدتها عجيبة جدا. يعني جابر رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، فاستقبله الغلمان فمسح خدودهم واحدة واحدة، وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. والشاب الذي طلب الزنا مسح على صدره، والغلام الذي أراد أن أو كان يرمي النخل مسح على رأسه، حتى يأتينا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا ماسحه ودعا له. إذن هذا سمت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إذا أردت تقول لأخوك أنا أحبك فليأخذ بيده وليقول له إني أحبه، تبي تنصحه فليأخذ بيده، تبي تنصح مسؤول فليأخذ بيده، في تواصل جسدي. التواصل الجسدي الآن للأسف يعني بعض الشباب لما يكبرون مساكين يحرمون من التواصل الجسدي، حتى الاحتضان. يعني الأم تقول والله أنا يوحش، والله أنا ولدي كبر. أنت أم شو المشكلة اللي حضنت ولدك؟ أنت أيها الأب شو المشكلة اللي حضنت ولدك؟ يعني ويعني بعض الناس يعني يرى أنه مش مناسب يحضن بنته، فأنا أقول له فيه الاحتضان الجانبي وأنت أبوها في النهاية. المهم لازم تشعر. هي في يوم من الأيام سويت في أحد الفضائيات استطلاع، 80% من البنات قالوا أكبر احتياج عندنا الاحتضان. السبب واضح، السبب عندي أنها حرمت منه، وهو حاجة ماسة للإنسان. كلنا نحتاج ترى إلى أن نصافح بعض، إلى أن نتماسح. صحيح. بالمعروف طبعا، وهنا حدود يعني معروفة عند الناس كلهم. طيب باقي واحد، أنا 4. الرابع هو الدعاء. ونحن لا نستطيع أن نربي ونهدي، نحن نربي بس. صحيح. وهدايتنا هداية إرشاد، أما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر بن عبد العزيز له كلمة عظيمة جدا، يقول الأدب من الآباء والهداية من الله. إذاك اللي تعللون يقول لك والله هذا نوح ما هذا ولده، نوح عنده 4، 3 آمنوا به وهم أباء البشرية، يعني نوح هذا ولده صح؟ إيه؟ بأمر الله. اللي ما اهتدى اقتدى بأمة الكافرة وظل، لكن افعل ما فعل نوح إلى أن فارق ابنه وهو يقول لماذا يا بني اركم معنا، صح؟ إلى آخر لحظة أنت فعل كذا مع ولدك، يعني لا تنقطع عنه. يعني واحدة تقول لي أنا خلاص بنتي ما تصلي، تعبت معاها وتصلي أحيانا وما تصلي، لكن لأن ردودها قاسية علي أنا توقفت عن أمرها بالصلاة، ما يجوز. لأن الله يقول وكان يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة. الصبر على هذا ما طلب، لكن في النهاية إذا ما صلت فأنت غير آثمة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني بعد إيش؟ بعد أن تأمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر. وهذه القضية حاضرة في ذهن المربي والمربية. جميل دكتور، لعلي في موضوع الدلال تذكرت قصة المعتصم مع أبوه هارون رشيد، حينما كان صغير كان يجعله يذهب مع الكتاب ليتعلم ويدرس، فكان له صاحب، فمر هارون رشيد فوجد ابنه وما وجد صاحبه، فسأله قال أين صاحبك؟ قال ارتاح من الكتاب، يعني أفضى بروحه إلى ربه وارتاح من الكتاب. قال يعني أنت شايل في خاطرك يعني على الكتاب بهذا الشيء، اجلس لا تروح، خلك بالبيت واجلس وانبسط واستمتع. فلما كبر واستلم الحكم فصار عنده في الكلمات والمخارج لحن، فقال ضرني أحب هارون. إيه نعم أحسنت. وهذا حقيقة درس عظيم جدا، وأنا أشكرك على استحضار هذه القصة المهمة جدا، لأنها صرخة في أذن المربي والمربية اللي تأخذهم الرحمة بشكل خاطئ. يعني فقسى ليزدجر ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. القسوة ذي لا فيها ضرب ولا صراخ ولا رفع صوت ولا إهانة ولا تحبيط ولا إذلال، هذا موجود للأسف، كل هذا مش موجود. طيب شو اللي فيه؟ أني ألزمه بما يستطيع. ودعني أعلق على القضية هذه الأهمية البالغة، تفضل الله علي وقمت ببحث نشرته الحمد لله ومتاح ترى بالمناسبة هذا البحث. البحث خرجت منه بحصيلة من كتب التربية وكتب التراث وعلم النفس، وجمعت أيضا مجموعة من القصص الواقعية بألسنة أصحابها. الحصيلة في النهاية إذا كان ابنك يستطيع أن يفعل أي شيء من الأمور الجيدة حتى لو ألزمته لا يضره ذلك. مثال، ابنك رائع جدا في حفظ القرآن الكريم، يعني يوم جربته شفته يقعد شوي يحفظ لك صفحة، حتى لو ألزمته بكاء لا يضره بكاء، خل ألزمه حتى ينهي. لكن ابنك يقعد يعني 2-3 ساعات وما يحفظ أو حفظه ضعيف، لا خلاص يكفي أن تجعله يحفظ جزء مما جزء، تبارك الحمد لله. يعني حفظ القرآن ليس واجبا لكنها فضيلة عظيمة للولد ولوالديه، لكن لا يستطيعه. يمكن الولد هذا ممتاز جدا في التحليل، ممكن رائع جدا في الرياضيات، ممكن يكون متميز في الذكاء الاصطناعي، فخلنا يذهب فيما يعني يجيد، لكن لا أدعه في مرحلة أو ما يسمى منطقة الراحة. أضر مكان على الناس اليوم على شبابنا منطقة الراحة، وهذه أقولها بكل مرارة لأن مرت علي حالات سيئة جدا. يعني من بين الحالات شاب بلغ 30 ولم يبرح منطقة الراحة، فاته كل ما يمكن أن تتصوره الآن للشاب الذي بلغ 30، تخرج من الجامعة، وظيفة، يتزوج، عيال، ممكن يكون له دور في مجتمعه، ممكن أصبح مبتكرا، مخترعا، كاتب، مبدع، كل هذا فاته. ليه؟ لأنه لا يزال في منطقة الراحة. ولولا أن من حقه علينا أن لا نذكر التفاصيل، لأن هذا متكرر طبعا، أنا ما أحب أذكر يعني حالة يعني بالذات بتفاصيلها، لكن هذه الحالة للأسف متكررة. لذلك يعني من الحزم، وترى بالمناسبة من سمات أو أبرز سمة على الإطلاق لما سميناه التربية الإيجابية والراشدة والمعتدلة، هذه المصطلحات الثلاثة اللي أحبها أنا، هي الجمع بين الحب والحزم. أنا أحب ولدي ولكن أحزم في اللقط المناسب، ولأني أريد أن أستشرف دائما في السيرة النبوية العطرة، من يستطيع أن يحب ولده كما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، ريحانتايا من الدنيا، صح؟ يروح إلى فاطمة في بيته ويطلب منها الحسن وتنظفه وتطيبه وتعطيه ويضمه، يخليه يركب على ظهره، ويعني يعني ويقول لربي سبحانه وتعالى إن اللهم إني أحبه فأحبه، هذا حب الرسول. في يوم من الأيام الحسن يلتقط تمرة من الأرض، من تمر الصدقة، فيخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه ويقول كخ كخ، ألا تدري أننا البيت لا نأكل الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لم يدعه الحب أو لم يدفعه الحب صلى الله عليه وسلم أن يدع الحسن يخطئ، وإنما عمليا علمه، وهذا فعله أيضا مع فاطمة رضي الله تعالى عنها في بعض المواقف. جميل دكتور. موضوع الآن موضوع الحب والحزم، لما نتكلم عن الحزم، في كثير من الأهالي أو الأسر يكون عندهم العقاب موحد، يعني تركت الصلاة أنت محروم، غبت عن المدرسة أنت محروم، رحت لعبت بدون استئذان أنت محروم، فيكون العقاب كله مساوي، لدرجة أن الطفل ما يعرف شيء لدرجة أهميته عالية، أو الشيء البسيط والسهل، لأني ما أكلت انحرمت، لأني ما صليت انحرمت، فلا بأكل لا بصلي. فش المعيار في هذا الموضوع؟ هناك أمران في القضية هذه. القضية الأولى، أولا خطأ طبعا، نسوي بين الأمور، لا تستوي عنده الأمور. بعدين يعني تكون عظمة الصلاة مثل عنده لما يزيد مثلا ساعة في اللعب، صحيح. هذا مش صحيح طبعا، ما يمكن أقارن الصلاة بشيء آخر، هذه قضية. والقضية الثانية أن كثرة الحرمان تحول الطفل إلى إنسان محروم مكبوت عاطفيا، سوف ينفجر في لحظة من اللحظات، وسوف يؤمل على الوقت الذي يتيح له أو تتاح له الفرصة فيه أن يتمرد على الأسرة، وهذا قد يحدث. حتى ولو أصبح عند القوة التي تكفي لهذا الأمر، بل بعض الحالات كان التمرد مبكرا جدا بالهروب يعني من الأسرة، وإن كان هذا الحمد لله قليل، لكن لن نريد أن نصل إليه. لكن الصحيح طبعا هو أن لكل، أولا لا أعاقب، هنا كان قضايا مهمة جدا، أولا لا أعاقب إلا إذا أخبرت الطفل أو حتى المراهق أن إذا فعلت هذا الأمر سيترتب عليه كذا، فهو يعرف مبكرا. النقطة الثانية أني إذا تكرر الخطأ يمكن أصل إلى العقوبة، ولا المرة الأولى وحتى الثانية، والحليم سيكون أيضا ثالثة عن طريق الجلسة اللي فيها تعديل السلوك اللي قلناها قبل شوي، الرباعية اللي التقبل، الأسئلة المنطقية، التواصل الجسدي، الدعاء. أضمن لكم بإذن الله عز وجل أن هذه لن تدعكم تفكرون في الضرب أبدا. أنا أتكلم الحمد لله من واقع عشته، ولله الحمد وجدت ثمراته من فضل الله. ترى يعني في يوم الأيام أحد الأساتذة لما سمعني أتكلم عن هذه القضية قال إيش تتكلمون أنتم عن خيال، ولا تتكلمون عن شو سميها مثاليات. أنا ولدي ضربته ضرب شديد ولا يزال يضربه يعني، لأنه توا طالب ويأخذ الأول. قلت أنا ولدي ولله الحمد لا أضربه نهائيا وأخذ الأول. الحين خلنا نشوف ماذا سيتذكر ابنك إذا كبر، وماذا سيتذكر ابني إذا كبر. ومرت السنوات، هذا سنوات طويلة، مرت السنوات وكبر ابني، وكل فترة قاعد يبكي قدامي على إيش؟ هذا التعامل الجميل الذي تلقاه في طفولته، وأنه لا يتذكرني ضربته، يتذكر معامل حسنة، والحمد لله حقق نجاح من فضل الله الآفت. وهكذا يعني أقول بكل وضوح إن مرحلة التربية ستكون تاريخ بيننا وبين أولادنا، وعلينا أن نكتب هذا التاريخ باللغة التي نريد. طيب دكتور، لعلي يذكر نقطة في هالجزئية، أنه دائما إذا كان عندك عنصر قوة وأكثرت منه ترى بيصير عندك نقطة ضعف. يعني على سبيل المثال إذا صرخت على ابنك المرة الأولى انزجر، المرة الثانية، الثالثة، في المرة الخامسة حيتعود، ما راح تفرق معاه لأنك جالس تستخدمها باستمرار وبتكاثر. فدائما الحرمان إذا بتحرمه احرمه على الشيء العظيم، الشيء إذا ترك صلاة بحيث يحس أنه ترك شيء كبير، ويبدأ يتعلم أنه كل شيء بقدر أسويه وتخطاه إلا موضوع الصلاة، الصلاة رقم واحد. ولعلي أضيف نقطة في موضوع التربية، أنا ذكرت ودراسة للأطفال من 7 إلى 14، أنه أنت اجعل ولدك هو يختار العقاب اللي يشوفه مناسب. صحيح، هذا كلام صحيح. طبعا هذا اللي أصحاب النظرية العقوبية أو اللي عندهم عقوبات يعني، أما اللي يرون التربية الإيجابية فهم أصلا لا يحتاجون إلى العقوبات إلا نادرا جدا، لأنهم أصلا يحولون حياتهم مع أولادهم إلى حوار وهيبة. هذه نقطة مهمة. يعني أنا أحب عيالي، أسولف معهم، أتكلم بشكل عام ما أتكلم عن شخصيتي، يعني أمزح معهم، ألعب معهم، أتفسح وياهم، بس شفافية أو الحاجز الشفاف اللي هو الهيبة لا أسقطه. يعني ما أسمح لأحد الأولاد كأب أو أم أن يتعالى علي. يعني مهندس خالد، تكررت عندي عدة حالات أن الأم تشكو أن ولدها يضربها أو يدفعها، ليش جرأتيه أو يتعالى عليها؟ وأحياناً يكون يعني تقول أن حفظ القرآن، أحياناً ليش أنها هذا حفظ القرآن كان رائع جداً وسكت المسلك صحيح، لكن طريقة العلاقة معها كانت خطأ حينما جرأته على نفسها. ومن الأشياء اللي فرحت بها جداً، لأن أنا كنت أتكلم عن هذا من 20 سنة أو أكثر، أن ممنوع تقبل ضرب الولد حتى في مرحلة الرضاعة. تعرف الطفل إذا صار عمره سنة وشوي صار يقدر يحرك كده، لما تزعل أمه أو ما تعطيه الرضاعة أو شيء يبدأ يضربها، ها؟ ممنوع. طب شو أسوي؟ أمسك يد الطفل، لا عيب، ما يصلح، ماما ما تضرب ماما. كررها، أكرر هذه القضية حتى أغرس في هذه القضية في وقت مبكر. أي أم أي أب يترك الابن أو البنت في وقت مبكر يتطاول عليه فلينتظر أن يتطاول عليه إذا كبر. مقام الأبوة ومقام الأمومة يجب أن يبقيا مع الصحبة، في نفس الوقت أنا صاحب لكم ما عندي مشكلة، بس ترى ما تتطاولون علي، في خط أحمر. طيب الآن الخطوة الثالثة، إحنا أخذنا من عمره سنة إلى 7 ومن 7 إلى 14 من 7 إلى 21، هذه تكون كمخاواة. إيش معايير الأب كيف يخاوي ابنه والأم كيف تخاوي بنتها، وش الحدود اللي بيحطها مثل ما ذكرت أن تطرقت لها، بس شو المعايير اللي حاب أنها تضاف بحيث أنها تؤطر تأطير كامل؟ أحسنت. أهم شيء طبعا هنا إذا كررنا قضية التقنيات وتقنينها ستأتينا قضية مهمة جدا وهو منح ثقة أكبر، لأن بدأ يميز، أصبحت عنده خبرات لا بأس بها طبعا بدائية، وأبدأ أشاوره فيشعر يعني فعلا صاحب له. ممكن أخلي يشتري لي أشياء مهمة أنا ما أعرفها. أنا شخصيا لما أبغى أشتري سيارة ترى أخلي عيالي هم يشترون سيارة، لما أشتري جوال ما أدخل في الموضوع هم يشتروني لأنهم أفهم مني في هذه القضية، كمبيوتر مثلا أو أي شيء. يعني يصل الأمر أبغى أشتري أرض، يعني إذا كان واحد يعرف أحسن مني أو يروح أو يطلع أقول له راح إلى هالدرجة أنك تعتمد على أولادك، بخطط إلى شيء مثلا معين يقدره أنا أبدأ. أنا أتكلم طبعا خلاص إحنا إذا تعدينا 14-15 ترى انفتحت، مش 21 فقط، لا خلاص يعني انفتح المجال. ليس هناك مرحلة بعد 21 إلا مرحلة الرشد تأتي بعده مباشرة. فأنا أتكلم عن مرحلة ممتدة، هي تبدأ هنا ولكن تمتد. من أبرز الأمور في هذه المرحلة هي تحميل المسؤوليات. فالبنت تشاطر أمها مجموعة من المهارات في داخل البيت. أنا الليلة الأبها، أنا الليلة عشاي من فلانة، أنت تسوين عشاء، بابا ما أعرف تعلمي، أنا ترى لن أتعشى إذا لم سويتي أنت، إذا ما سويتي أنت. فتروح وتشتري وتعلم من أمها وتسوي وشوية تغلط. الابن مثلا ترى أنا عندي ضيوف وأنا أحد الضيوف، شلون أنت تتحمل كل المسؤولية؟ روح شوف المطبخ، تتكلم لكل أمر ثمن. يعني لما أنا أخرج إلى السوق مثلا أخليه هو اللي يروح يفاصل، إذا كان أنا معظم الأشياء ما عاد فيها مفاصل، لكن لو في مفاصل أنا أخليه فاصل حتى يتعلم. يعني كلنا نعلم أن بلوغ الرشد اللي ذكر في سورة النساء للأيتام، بعض العلماء يشير إلى أن القدرة على المفاصل هذه أن ما يغلبه الناس، ما يغلبه الآخر، يستطيع أن يرشد أمواله ويعرف يتعامل معها بطريقة صحيحة. هذه فرصة. إذن أبرز شيء على الإطلاق في هذه المرحلة هي تحميل المسؤوليات. ثنين، وضوح المستقبل أكثر، بناء المهارات العليا، يعني مثلا اللغة. صحيح أن اللغة مبكرة لو حصل هذا الأمر، مع أني أيضا أنا دافع عن رأيي ولا مانع طبعا أن أتقبل آراء الآخرين. أنا ما أرى ثنائية اللغة طبعا إلى 3 ابتدائي، قبل 3 ابتدائي يتعلم حروف ما عندي مشكلة، ولكن لا يكون لا يتعلم في مدارس تعلمه الدرس كل المواد باللغة الإنجليزية أو الصينية أو أي واحدة، لأنها تسوي عنده مشكلة في البداية حتى تتمكن لغته. يمكن أن من 4 ابتدائي ما عندي مشكلة يتعلم لغة يعني خلاص، حتى لو يروح مدرسة مضمونة إن شاء الله أخلاقيا وشرعيا ويتعلم اللغة بشكل ثنائي حتى ما عندي مشكلة، لأن خلاص ثبتت لغته. لكن في المرحلة هذه لا، أنا أهتم باللغة أكثر. ليه؟ لأن أنت تعرف الآن كثير من كلياتنا هنا في المملكة العربية السعودية العلمية وذات الأهمية الأعلى في سوق العمل تدرس باللغة الإنجليزية. صحيح. من أسباب فشل بعض الطلاب وتسربهم من الجامعات عدم القدرة على اللغة. فأنا أشوف الحقيقة من الواجب التربوي على الأب والأم أن ما يصل ابنهم إلى الدخول في الجامعة إلا أتقن اللغة الإنجليزية. إتقانه يكفيه أن يذاكر باللغة الإنجليزية وبعدين تنمو طبعا لغته في المستقبل. في الفترة هذه أيضا فحص العلاقات أيضا، مع أنها مستمرة لكنها مهمة جدا، لأن العلاقات الآن يستطيع أو تستطيع أن تؤثر فيه أكثر من ذي قبل. يعني من الحالات اللي تمر علينا تخبيب الولد من قبل الصديق، ما عليك من الأب، هذا هذا الأب فيه كذا، هذا أبوك متخلف، أبوك قديمة إلى آخره، يعني افعل كذا، لا يحجمك، كنت كيف تطيعه وانت في هالعمر. تخبيب تخبيب حقيقي يعني. فلازم أنا أعرف أن ساعة مع الصديق قد تهدم سنة من التربية، فيجب أن أفحصهم جيدا وأقف موقف في غاية الأهمية أو أعطيها أهمية عالية جدا. طرحت أطروحة أسماء أصدقاؤنا، نحن أصدقاء أولادنا، أينا أقرب، كذا عنوانه. وهذه الأطروحة موجودة لمن يريد يستمعها، يعني متاحة يعني. طيب، في النقطة هذه أنت ذكرتها جدا مهمة، اللي هي أنه من الأفضل، هل الآباء أو الأصدقاء؟ فلما نقيسها على الإبن، لما يحدث له أي شيء مفرح يخبر أصدقائه، لما يحدث له أي شيء مصيري يروح عند والده، لأن يعرف أن لهم القرار المناسب. فأعتقد أنه نطلع بمخرج جدا جميل، أنه للوالد والوالدة لتكون مستمع بل كل منصت، لأن كذا أنصت حتكون شخص متفاعل معه، حتى لو أخطأ وذكر لك خبر أنه أخطأ فيه أو موضوع وتفاعلت معه، هو يصير يعطيك الموضوع كصديق وكأخ وكوالد يأخذ رأيك فيه. فنرجع للموضوع اللي بعد ما اختزلنا التدريب أو التربية من سنة إلين ما المستمر الحياة، الآن ما يستمع لنا يبغى يعدل ابنه وفاته القطار، كيف يبدأ أنه يعيد ابنه لهذا القطار؟ أولا أنا أريد أن أؤكد معلومة ذكرتها، أن هناك دراسة تثبت بأن أولادنا حينما يريدون قرارات مصيرية يفضلون آراء الأباء والأمهات على آراء أصدقائهم مهما كانت علاقتهم بأصدقائهم، وهذه عيد الثقة أيضا بين الوالدين وبين الولد، إلا في حالة واحدة، أن تكون هناك حالة عدائية بين الوالدين وبين الولد. هل يمكن؟ نعم، عندنا حالات، إيش، أمي عدوتي، أبوي عدوي، دعاء الوالدين على الوالدين، في طبعا حالات إن شاء الله مش كثيرة لكن أنا أذكرها حتى نتقي يعني حدوثها. هذه قضية مرة مهمة، لأن إحنا نبي نسوي علاقة ممتازة بين الوالدين وبين الأولاد أو بين الأولاد حتى تستمر. بعد ذلك الفكرة اللي ذكرتها، النقطة الثانية الآن اللي يبغى يستدرك الموضوع ما فاته من التربية. جميل، هذه أنا ألححت عليها في هذا اللقاء بأنها متاحة والفرصة يمكن تغييرها، وسأضع بعض النقاط الأساسية. افرض الآن واحد يستمع إلينا يستخدم العصا، فأنا أرجوه بعد أن يستمع هذا الكلام يجيب العصا هذه ويجلس جنب عياله ويكسرها ويقول انتهى عصر العصا، وأنا التعامل معاكم ودي، وإذا صار عندنا أي حالة أنا سأتكلم معاكم أتحاور معاكم حتى نحل المشكلة، ما رأيكم؟ أكيد كلهم سيرحبون بهذا الأمر، وهذا ما يعني أنه يتساهل، لما نبغى متساهل، ها؟ ما نبغى مهمل، ما نبغى، إحنا نبغى الحب والحزم يعني، لكن الطريقة الصحيحة، هذا نقطة، أن يتثقف أكثر. يعني خلنا نقعد ساعتين ثلاث ساعات في البودكاست هذا ما يكفي طبعا، لازم يدخل برامج تدريبية. برنامج أمومة اللي أطلق مركز بيت الخبرة مع جمعية الشقائق، وتدرب عليه أكثر من 200,000 أم الحمد لله في المملكة، ما شاء الله، ومستمر المشروع ولله الحمد. هذا البرنامج 12 يوم تتلقى الأم فيه، كل يوم 4 ساعات، كان 20 يوم بس عشان وقت الأمومة الأم ضيق شوي، رحنا شلنا أسبوع يعني خلينا 12 يوم. يجب أن أستمر في التعلم، أنا كبرت الآن وأصبحت في هذا العمر ولا أزال أتعلم، والله أقسم بالله وأقصد أيماني يميني إلى الآن في قضايا التربوية، مع أن هذا الأمر شغلني حوالي 30 سنة من حياتي، وأنا أدرب فيه وأكتب فيه وطلعت مؤلفات فيه. يعني قضايا التربية لا تنتهي، ليش؟ لأن العصر تغير، ولذلك دائما نقول أن الأسرة الرائعة هي أسرة متماسكة، هي أسرة متواصلة، هي أسرة مرنة. ومعنى المرونة أن أتواكب مع متغيرات الحديثة، التحديات اللي تجيني أتعامل معها بطريقة جيدة، لا أكون لينا فأعصر ولا صلبا فأكسر. ودائما أنا أحب أن أضرب مثل بالخيزران. خيزران تمسك تلقى صلب، ولكن لما تعطف تلقى مرن، وهي أقوى عصا، هي العصا الأقل كسرا، وهي العصا أكثر إيلاما حتى يعني. فالخيزران من ميزاتها أنها عندها صلابة وعندها مرونة. نحن نحتاج إلى الصلابة النفسية فلا نهزم بسرعة. بعض الناس أعلن هزيمته، نعم أنا سمعت عدد من الآباء والأمهات يعني هزيمته، وإن أنا لا أستطيع وأنا استسلمت وخلاص تعبت يعني. طبعا هذا خطأ، وليس من حقه أن يستسلم، لأن نتائج مرة موجعة في النهاية، حتى له هو سيدفع ثمن هذا الاستسلام غاليا جدا. يجب أن يستمر ويصمد ويتعلم كيف يتعامل مع الآخرين، وهذا يكون إجابة جزء إجابة مهمة. وأيضا يكون مرنا، لأن جيل اليوم اختلف، وإحنا كل نؤمن أيضا بالقول المنسوب لعلي رضي الله عنه، وبعضهم أيضا نسبه إلى ابن مسعود رضي الله عنه: لا تجبروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. تراه ما يتكلم عن القيم الثابتة، وإنما يتكلم عن الأخلاق التي يمكن أن تتغير أنماطها. يعني الآن مهندس خالد لو تزورني إكرامك في بيتي صح، لكن ما صار عندك مانع أني أنا أروح معك إلى مطعم فاخر وممتاز وتعدني أكرمتك صحيح. الآن هذا قبل فترة، مو معقول يقبل صحيح. أبدا. الحين لما يجيني واحد والله وأحجز له في فندق يريق بمقامه يعدني أكرمته، أول لا لازم في البيت صح؟ أنا أقول لك بكل وضوح والله الآن أنا ما يكرمني ترى اللي دخلني بيته، ليه؟ لأن سأكون أكثر راحة لما أكون في الفندق، فشكرا يعني أنك ما قصرت. هذا تغير طيب، ففي أساليب تغيرت ولازم لازم نتقبلها. من ناحية التأطير كمان يا دكتور، وش اللي عشان نلخص البودكاست بشكل كامل؟ أحسنتم. أولا عندنا ثلاثة مسارات، خلنا نلخص بشيء مضاف. عندنا ثلاثة مسارات، المسار الأول هو مسار البنائي. لما أركز على الجانب البنائي في كل مراحل هذه وعرفت بالضبط ماذا أبني في مرحلة الطفولة، وهو الجانب العاطفي أكثر، وإن كان بقية الأمور كما ذكرنا مستمرة، وفي الجانب في الوسط سوف أهتم بجانب السلوكات والأكثر ويكون إنسان مسؤول أكثر، والجانب المهاري والجانب المسؤوليات ستكون في الفترة الأخرى، كلها بنائية. البنائية معناها أنا ما عندي مشكلة أعالجها، لا أنا قاعد أبني أشياء أضيف يعني مهارات، يعني مهارات القيادة، مهارات التفكير، مهارات الاجتماعية، مهارة التخطيط، مهارة الإلقاء، مهارات. مرة جلست ووضعت 30 مهارة، كانت 29 وجزاه الله خير واحد تممها 30، يعني 30 مهارة ليس فيها تكرار. فإذا كان عندي أنا هذه 30 أمامي، فإذا عندي الجانب البنائي مرة كبير، وهذا يخلي كل ما زاد اهتمامي الجانب البنائي ايش بيصير؟ يجي الجانب اللي بعده الوقائي يقل، لأن صارت وقاية بسبب البنائي صح. ايوه، والوقاية انا اضع معها ترى بالمناسبة الحماية. كيف احمي طفلي؟ اوردت عبارة قبل قليل رائعة جدا وكل كلامك رائع، اني كل ما كانت علاقتي بابني اكثر واجود واعمق كلما ولدي صار يعلمني كل شيء، يقول لي كل شيء. 22% من الأطفال يتعرضون لأنماط من التحرش، بدءا من الإشارية إلى الكلمة إلى لا قدر الله يعني أعلى شيء أسوأ شيء يسمونه التحرش الكامل. هؤلاء الأطفال ليش يقعون في هذا الأمر؟ غالبا هؤلاء علاقتهم بأهلهم علاقة ضعيفة أو مخوفة، فالطفل يتعرض لإنسان سيء قاسي لا قلب له، يبدأ يستغل الطفل ويقول له أن رحت لبوك مو مصدقك. الطفل إذا راح لبوه للأسف يضربه، هذا طبعا عدة حالات مرت علي، بدل ما يحتويه. فإذا كل ما كانت علاقتي بولدي أكثر كل ما حميته من أصدقاء السوء، حميته من أضرار خارجية. ننتقل الآن، هذا كله وقاية. الآن لما ولدي بيتزوج، بنتي بتتزوج، لازم أدخله في برامج المقبلين على الزواج، لأن حالات الطلاق كثيرة وخاصة في السنة الأولى من الزواج. ليه؟ ما أدري كيف يتعامل مع الطرف الآخر. نجي للنقطة الثالثة وهي علاج. إذا كانت مرحلة البناء أعلى والوقاية بعدها، مرحلة العلاج ستكون أقل. ليه؟ لأن المشكلات بتقل. لكن هل يمكن أن تنتهي؟ لا. الدراسات تقول إن الأسرة القوية هي أسرة أفضل من غيرها في التعامل مع المشكلات، وليست أسرة خالية من المشكلات. يعني الأسرة القوية الرائعة اللي فيها أعلى السمات واللي نتبناها لأنفسنا ولغيرنا، هذه الأسرة تجيها مشكلات لكنها عندها قدرة فائقة في التعامل مع المشكلات، فهي تحتويها بسرعة، تتفاهم عليها بسرعة، وتحول المشكلة إلى فرصة. لأن بعض الأمور ما يعالجها الإنسان إلا إذا رأى أنها مشكلة، فيبدأ يفتح الجرح كله ويبدأ يعالج، فتصير العلاقات أفضل بعدها. جميل يا دكتور. طيب الآن بعد ما لخصنا أهم الأمور اللي ذكرناها، إيش الكتب اللي أو المراجع اللي تنصح فيها الآباء والأمهات في أنهم يطلعون عليها، يقرؤونها، الدورات التدريبية؟ أنا والله أنا أود أن تعفيني من هذا السؤال بذكر كتب معينة. في لك كتب يا دكتور صحيح؟ لي كتب طبعا، ولا أريد أن أذكرها أيضا الآن، لكن أنا أريد حقيقة أضع معايير، وبأحسن هذا أدوم. جميل. لأنك يعني يمكن أن أتكلم عن كتاب يطلع الكتاب فيه فكرة غير جيدة أو إلى آخر، أتحمل أنا مسؤولية أني أشرت إلى كتاب معين، وترى هذا منهج بالنسبة لي. يعني المعايير ما هي؟ أولا أن هذا الكاتب هو كاتب مختص في الكلام الذي يقول فيه أو خبير، مش متطفل على هذا يعني هذا العمل. الجانب الثاني أن له مرجعية شرعية، هذا إذا كان طبعا إنسان مسلم. طيب غير المسلمين أقرأ لهم ما عندي مشكلة، ولكن لازم يكون عندي ما يكفي لأن أنخل هذه الأشياء التي أتلقاها وأقرأها، لأن كتب التربية الغربية بالذات في أشياء كثيرة نحن نرفضها ولا نتقبلها ولا نقبلها أبدا. هم تعودوا عليها وقيمهم، ونحن لا نلومهم طبعا لأن هذا قيمهم، لكن إحنا يجب أن ننخلها ولا نأخذ منها إلا الأفضل. الجانب الرابع والمعيار الرابع أن تكون عملية تطبيقية، فهي تقول لي مهارات أنا ماذا أفعل، يعني ماذا أفعل، 1 2 3 4، وليس تحشوني والله كلام ولا نظريات فقط. صحيح. نظريات نعم يحتاجون المختصون، لكن نتكلم الآن مع الآباء والأمهات اللي أصحاب تخصصات مختلفة لكنهم يريدون أن يتعاملوا مع أولادهم بشكل جيد. طبعا الحمد لله إحنا عندنا مكتبة صوتية كبيرة، مكتبة أيضا في اليوتيوب أيضا كثيرة، هي نفس الشيء تحت هذه المعايير التي ذكرناها قبل قليل. لا بأس أني أقول يعني بعض الأشياء التي أنا أشرف عليها مباشرة، لكنها جمعت مجموعة من الأقلام ومن المتحدثين، وحرصنا جدا على هذه المعايير ذكرتها قبل قليل. يعني عندنا مثلا المستودع الرقمي، هذا يضخ معظم الدراسات والأبحاث والكتب وبعض الصوتيات أيضا أو المرئيات، وهو متاح ولا الحمد مجانا بالمناسبة، وحظينا بأكثر من 10 ملايين ما شاء الله داخل عليه، وبالمناسبة هو غير ربحي، كل سأذكرهم غير ربحية. الجانب الثاني عندنا سمينا بنك البرامج الأسرية، وهذا البنك يعني يضخ فيه كل شهر مجموعة، يعني كل يوم يدخل فيه شيء جديد، فيمكن أيضا إلى المربي يدخل ويطمئن إن شاء الله أن كل هذه الموجودة، ترى تمر على 3 أشخاص عشان تعلن عشان تذاع، يعني لو مر شيء بإذن الله على طول يعني نستطيع أن نتحكم فيه ونزيله. فتحنا واحدة جديدة الآن اللي سميناها بداية رشيدة، وبداية رشيدة هذه الهدف منها هو أن تجمع المواد التي تؤهل الشباب والفتيات لحياة زوجية سعيدة، بدءا بالمقاييس، يتعلم الواحد كيف يختار زوجته وهل هو متهيئ الآن مستعد للزواج، وأيضا في مقاييس الآن في الطريق للتوافق الزواجي، وكيف يملك نفسه عند الغضب، وكيف يتحكم في أعصابه ومشاعره، وأيضا مجموعة والله الحمد تزيد بشكل يومي أيضا من الكتب اللي تركز على القضية هذه أو حتى الصوتيات والمرئيات لبعض القنوات، في قناة على التليجرام، في قناة على اليوتيوب، هذه محاضراتي وبرامجي كلها متاحة مجانا لمن يريد، وأسعد جدا بأي ملاحظة أو إضافة إذا تفضل يعني المستمع أو المشاهد. شاكر ومقدر لك يا دكتور هذا الكلام. البودكاست انتهى بسرعة ولا أود أنه ينتهي من الحوار الشيق والثري والمثري، أسعدتنا وافدتنا، شاكر ومقدر لك يا دكتور. الله يسعدك، والله أنا كنت سعيد جدا، وبالفعل ما أدري كيف يعني مرت الدقائق معك، فشكرا جزيلا لك يعني على هذا، أيضا الأطروحات الجميلة طرحتها أيضا، وكذلك هذه المحاور التي أيضا طرحتها، وشكرا مرة أخرى يعني لهذه الجمعية التي أرادت بالفعل أن تسهم معنا في الوعي الأسري على مستوى المملكة العربية السعودية بل على العالم أجمع، لأن البودكاست هذا يعبر القارات يعني. بإذن الله تعالى إن وتنصل رسالته لجميع من يستمع لهذا البودكاست. شاكر مقدر لك، شاكر مقدر لكم استماعكم لهذه الحلقة، ترقبونا في حلقات قادمة.